لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. قال: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. ثم ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه أنه قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو سيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. ثم ذكر رواية عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. أيضا في رواية عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة قال: جلست إلى سعيد المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد. قال: فما زالت فينا الحزونة بعد. قال: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينظر إلى الاسم، إن لم يكن حسنا كان يغير ذلك الاسم إلى اسم حسن. وده يعني بيبقى إشارة إلى أن تنتقي الأسماء التي تسمي بها أبنائك. يبقى يسمي الإنسان كده بيعجبه اسم، وبالتالي يسمي الولد بهذا الاسم أو البنت بهذا الاسم، دون أن يبحث إلى حسن ذلك الاسم أم ليس من الحسن بمكان. فدايما كده الأحوال أن بيبحث الإنسان عن اسم لم يسمى قبل ذلك، وبالتالي بنجد كده أسماء مخترعة، أسماء مخترعة ليس لها معنى. افترض كده لما بنيجي نختار اسم للابن أو البنت، يبقى اسم له معنى، بيدل على معنى. ولكن في غالب الأحوال الآن بنجد أنه بيبحث عن اسم لم يسمى قبل ذلك، لم يسمى، وبالتالي بيأتي بأسماء غريبة، بأسماء غريبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحول الاسم القبيح إلى اسم حسن، ويحول الاسم إلى اسم أحسن منه. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. ذكر هذه الرواية الأولى عن سهل رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد. هو بيقول أتي بالمنذر ابن أبي أسيد، يبقى المنذر هو من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد، كما قال سهل رضي الله عنه: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بيده، أي انشغل، ليس من باب اللهو، ولكن ده انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ إما كان في انشغال انشغل، كنتيجة يعني وفد أتى إليه أو رجل يسأله عن مسألة، فعلى ذلك انشغل. إما معنى كده فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، ليس من باب اللهو أو العبث، ولكن لها النبي أي انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، إما يكون في سؤال أو يعني أمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل بذلك، فأمر أبو أسيد رضي الله عنه بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله، أي أخذاه ثم قلبه إلى أهله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر، فسماه بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن، فلذلك قال أتي بالمنذر، يبقى ده من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، دي من باب التزكية، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، يبقى برة يبقى ده من التزكية، وبالتالي على ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا الاسم، ده اسم فيه تزكية، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. أيضا في رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. فقال بل أنت سهل، بغير الاسم القبيح إلى اسم حسن. فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن مسيب رحمه الله فما زالت فينا الحزونة بعد، يبقى فيهم سوء أو شدة صعوبة في الخلق، فيهم صعوبة في الخلق. يبقى على ذلك يبقى سعيد بن مسيب رحمه الله ذكر قال ما فما زالت فينا الحزونة بعد، يبقى فيها صعوبة في الأخلاق. وأن الاسم الإنسان دائما بيكون له نصيب من اسمه، نصيب من اسمه، لذلك تختار اسما طيبا لولدك، ما يجي نختار الاسم اختار اسم طيب، اسم ليه معنى يدل على معنى. لكن احنا في غالب الأحوال الإنسان بيبحث عن اسم لم يسمى قبل ذلك، لماذا؟ حتى يكون هو سباق بذلك الاسم، يعني كان المنافسة يعني أن يكون سباقا بأي اسم، وبالتالي بنسمع أسماء كده غريبة جدا، أسماء غريبة، لكن عود كده يعني تسمي بأسماء أمهات المؤمنين، بأسماء الصحابيات، يعني فضليات، ولكن دائما يبحث عن اسم، يعني دائما تنتقي اسما لأن تكون أم أو أن تكون جدة، يعني الاسم ده حيليق معاها ولا لا، وخاصة في مسألة البنات بيجي يختار اسم كده، بيختار اسم ممكن يليق على البنت في الصغر كده أو يليق على ذلك الصغير، لكن يا ترى لما تكون زوجة لما تكون أم الاسم ده يليق بها ولا لا، لما تكون جدة الاسم ده يليق بها ولا لا، يبقى ينظر كده عند تسمية البنت، انظر عندما تصبح أما هل الاسم ده هيليق لها أم لا، الاسم ده ليه معنى ولا لا، ابتداء كده اختار اسم يكون ليه معنى ليه مضمون، لكن اسم بلا مضمون اسم بلا معنى يعني تسأل كده يا ترى الاسم ده ما معناه، يعني يقف حائرة، طب لماذا اخترت ذلك الاسم؟ يبقى يدل على معنى، والإنسان بيكون له نصيب من اسمه، بيكون له نصيب من اسمه. قال باب من سمى بأسماء الأنبياء، وقال أنس رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه، وقال في رواية عن إسماعيل رحمه الله قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. أيضا في رواية عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية عن أبي صالح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى أيضا في رواية عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. قال باب من سمى بأسماء الأنبياء. يبقى عندك عند ذلك أسماء الأنبياء تختار منهم يعني تختار من أسماء الأنبياء وتسمي به ولدك. قال أنس رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه يبقى ولد له ولد سماه إبراهيم يبقى على اسم إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فكان له ولد اسمه إبراهيم وقبل إبراهيم. ومات إبراهيم طبعا في الصغر كما ختم به الروايات. قال في رواية عن إسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه رأيت أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا يبقى مات وهو صغير ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده يبقى لما سئل ابن أبي أوفى رضي الله عنه رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وقال أنه قد مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. طبعا هي النبوة ليست بالوراثة أساسا ليست بالوراثة لكن هو بيتكلم على أساس أن في مسألة الملك يبقى ده ملك ابن ملك ويطرى لو كان نبي يبقى كان إبراهيم يبقى نبي بعده يعني مقصود أنه هو لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده مقصد ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو قد أن يكون نبيا من بعده لكان ولده إبراهيم عاش يعني هو عشان بيجزم يعني بعدم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ده بيجزم بهذه المسألة. وقال لو كان في نبي يعني من ادعى النبوة عن ذلك يبقى ده كذاب يدعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب لو كان هناك نبي من بعده لعاش ولده إبراهيم حتى يعني ينال ذلك الأمر ده مقصد نبي أوفى ولكن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رد على من يدعي بعد ذلك النبوة. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة لأنه مات صغير فقال إن له مرضعا في الجنة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نقولنا السبب في ذلك أن رجلا كان يدعو كان ينادى على رجل قال يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس أعنيك أنت فيعني مش بنادي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قلنا الكلام ده ماضي لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه لأنه هو كان قال يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال أنه أراد غير النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال سموا باسمي يبقى أن يسمي محمد لا تكتنوا بكنيتي يبقى لا يكن أحد بأبي القاسم. احنا مر علينا الرواية أن رجلا ولد له غلام فسماه القاسم قلنا كم مقصده عشان لما ينادوا عليه يقول يا أبا القاسم فقالوا والله يعني أنه لا يعطوه ذلك الأمر حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سميه عبد الرحمن قال سمي ابنك عبد الرحمن وبالتالي قالوا والله لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا يعني لن ينادوه بهذا الاسم أبدا مع أنه لما يقول أبا القاسم لأن ده كان ولده أكبر ولده مثلا فهو أراد لما يسمي القاسم أن ينادى عليه بهذا الأمر يبقى يا أبا القاسم فقالوا عند ذلك والله لا نكنيك بأبي القاسم مش هنديك بها أبدا ولا ننعمك عينا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك قال سم ابنك عبد الرحمن لذلك قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم قال إنما أنا قاسم والله هو المعطي. قال إنما أنا القاسم والله هو المعطي. الله تعالى هو الذي يرزق العباد ويعطي العباد، أما هو فكان يعني يقوم بتقسيم هذه الغنيمة بإذن من رب سبحانه وتعالى. فإنما أنا قاسم والله هو المعطي. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وأن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، كذب علي متعمدا فلا تواب قعد من النار. يبقى نسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنوا بكنيتي، قلنا الكلام ده ماضي لغاية موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكنى بأبي القاسم، يبقى لا يكنى أحد بأبي القاسم، يبقى ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من بعد موته يبقى جواز هذا الأمر، جواز هذا الأمر. قلنا أدي السبب كان بهذا السبب، أن رجلا ينادى على رجل قال أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رجل أنه يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يبقى ده ماضي لغاية موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فجواز أن تسمي أو تسمي بالقاسم أو تكنى بأبي القاسم أو غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي. بس الكلام ده يكون على نفس الخلقة، نفس هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل من رأى في المنام وآتى يعني رأى في المنام وقال أنا النبي محمد يبقى هو رأى النبي، إلا إن رأى في صورته، إلا إن رأى في صورته، يبقى ممكن يأتي كده في صورة رجل صالح ويقول أنه أنا محمد، أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يبقى كده شاف النبي؟ نقول له وصف لنا ما رأيت. فدي بقى لو انطبقت الأوصاف على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذلك قد رأى النبي في منام، إن لم تنطبق الأوصاف فقد رأى رجلا صالحا، يبقى ده رجل صالح، يبقى هو جاء في هيئة طيبة وأمر مثلا بشيء طيب وأن يفعل الخيرات وحثوا على فعل الخيرات ترك المنكرات وفي صورة كده في صورة طيبة وقال إن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى مش كل من رآه وقال إن هو أو أتى له يعني هذه الرؤية وقال أنا النبي هو النبي، إلا إن كان في الوصف بتاعه، إلا كان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كل صف لنا ما رأيت، يبقى وصف وجاءت الوصف على نعت النبي صلى الله عليه وسلم، على نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يكن على النعت يبقى هو رأى رجلا صالحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالشيطان لا يتمثل صورتي. لكن في فرق ما بين احنا نراه في المنام حتى لو اتى باوصافه ورؤيه النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقه، فكل من راى النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقه ده صحابي كان مسلما، وكل من راه كان مسلما واتى على الاسلام وراه فعلا بعينيه يبقى ده صحابي، لو راه في المنام فقد راه حقا لكن يعني لا ينسب الى الصحابه، يبقى دي رؤيه مناميه غير رؤيه العين. يبقى من رآه في رؤية العين يبقى ده وكان مسلما واتى على الإسلام ده كان صحابيا. طب من رآه فعلا على الحقيقة رآه في المنام فقد رأى على الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالما رآه بوصفه، لكن عند ذلك نقول هو يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ودي رؤية حقيقية، ولكن يعني لا يكون بذلك من الصحابة رضي الله عنهم. قال من كذب علي متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا تبوأ مقعده من النار. يبقى ان تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى عقابه فلا يتبوأ مقعده من النار. ويبقى الرواية دي تدل ايضا انه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عن غير تعمد فهو كذاب. يبقى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد يبقى على ذلك يبقى لا يعاقب هذه العقوبة، لكن لا يمنع أن يوصف بالكذب. لذلك المطلوب دايما تتيقن تتثبت تتأكد مما تروي أو تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ليه؟ يبقى ده لما الإنسان بيسمع حديث ممكن حديث كده بيعجب الإنسان فعلى ذلك ينطلق إلى القول، نقول هذا يا ترى هل الكلام ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طب أنا أعرف الكلام ده منين؟ يبقى من كتب السنة المعتمدة. يبقى طالما أن إحنا ليس لنا دراية بتحقيق روايات والنظر يا ترى دي روايه صحيحة أم لا، يبقى تعتمد الروايات من خلال كتب السنة المعتمدة. وبالتالي على ذلك تقول قال أبو داود رحمه الله في سنته، قال الإمام الترمذي رحمه الله في سنته، يبقى أنا بروي بنسب الحديث أهو. الحديث ده مروي فين؟ يبقى مروي عند أبي داود رحمه الله، عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجه، يبقى عند الإمام أحمد رحمه الله. يبقى احنا بنروي تنسب الحديث ده طالما لم نعلم له تخريجا، يعني صحته يا ترى صحيح أو ضعيف أنا لا أعلم. يبقى عند ذلك لما تيجي تتحدث بحديث يبقى أقول رواه الإمام أحمد رحمه الله، رواه أبو داود، رواه الترمذي، يبقى أنسب كده أحيل. يبقى أين أنت أتيت بهذا الكلام؟ والله من سنن أبي داود، من سنن الترمذي، من سنن ابن ماجه، من مسند الإمام أحمد، يبقى تنسب الكلام ده. وبالتالي يبقى لما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الخطوة الأولى قبل أن أتحدث هو أن أتثبت إلى صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الكلمات مشهورة على أذن الناس ويظنون أنها من الأحاديث ولكنها ليست من الأحاديث، كما إحنا دائما كده بنسمع ليس الإيمان بالتمني ولا التشهي، ولكن ما وقر في القلب وحسن والعمل، ما وقر في القلب وصدق العمل. يبقى ده كلام الحسن البصري رحمه الله، لكن مشتهر على أذن الناس إن ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك أنت تتأكد، يبقى مش كل مع إن الرواية متداولة، وفي روايات كثيرة كده متداولة على ألسن الناس، يعني روايات متداولة على ألسن الناس، زي ما أنت تتثبت تكون في منأى كده حتى لا تكون أحد الكذابين، حتى لو لم يتعمد، فهذا لا يمنع أن يوصف بالكذب، هذا لا يمنع أن يوصف بالكذب طالما نقل ذلك الكذب. يبقى ده معناه لابد أن أتثبت. أنت الآن تتكلم، أنت بتتكلم بالوحي، يبقى لما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى ده وحي من الله سبحانه وتعالى. السنة دي وحي لكن غير مثله، القرآن وحي وبنتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته. فعشان كده لازم أتيقن وأتثبت إن هذه فعلا كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قال الإمام البخاري رحمه الله كذا، قال الإمام مسلم رحمه الله كذا، قال الإمام أحمد رحمه الله كذا، يبقى طالما الكلام ده ثابت في هذه كتب السنة المعتمدة. أنا مش عارف درجة الحديث يبقى بنسبه إلى قائل والعود عليه، يبقى أقول أن أبا داود رحمه الله ذكر في سننه يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى خرج من العهدة، خرج من العهدة. يبقى دايما كده الحديث قال من كذا عليه متعمد ليتبوأ، اللي هو يتعمد الكذب يتبوأ قعد من النيران. يبقى في إنسان لا يتعمد الكذب لكن على ذلك لا يمنع أن يوصف بالكذاب. نقول النوايا الحسنة، لكن النوايا الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. في طرق كده عند الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند يبقى لابد أن أتثبت التثبت إن ده كلام فعلا بينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ومن كذا عليه متعمدا فلتوأم قعده من النار، تواهم قعده من النار، ده لو تعمد الكذب. وكان في طائفة قالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتوا كده بحديث عشان يحثوا الناس على العمل، يأتوا بحديث كده من فضائل الأعمال وينسبون هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في تأويله أنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده بيكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لصالح الدين، يعني كانوا بيكذب كده لصالح الدين. بيفعل كده ليه؟ حث الناس على فعل الطاعات، الناس مقصرة في طاعة من الطاعات، فبالتالي بيألف بعض الكلام وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده من أجل رفع همة الناس في العمل أو التزام هذا العمل. فعلى ذلك ده دين وحي من الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كده. لو الإنسان يعني يري عينيه ما لم يرى فعلى ذلك فقد افترى على الله الفرية الكذب. يبقى تخيل كده أنه هو قال رأى في منامه كذا وكذا وهو لم يرى، ده كذاب، فقد افترى على الله سبحانه وتعالى الكذب. ليه؟ لأن الرؤية من الرحمن عطية. فساعات يقول لك أنا ما أذتش بها حد، مش هي قضية خالص، ولكن أنت تقول أن الله تعالى أراك في منامك كذا وأنت لم ترى، فأنت بتكذب على ربك سبحانه وتعالى. فطبعا هنا يعني وزنه لهذه الأمور عن طريق العقل كده يعني نقول بيضاعف ذلك الأمر، يعني يضاعف كده من ناحية الرؤية. أنا بكذب لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، مش بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ما عصي الله إلا بالتأويل، عصي الله إلا بالتأويل. يبقى انتبه كده، ساعات الإنسان بتعجبه رأيه وعقله كده، وبالتالي على ذلك قالوا نحن نكذب لصالح النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه دايما، كلام عجبك وبالتالي عليك تثبت ان ده فعلا منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحة هذا الكلام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما بينا كده، ادي الحسن البصري قال الجملة دي، بس دي جملة مشهورة على ألسن الناس ان ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان ليس بالتمنى والتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى دي كلمة مشهورة، ولكن على ذلك احنا ننتبه. يبقى كلام مشهور وبنكرره، لكن تتثبت كده تتأكد ان كل كلمة يخرجها الانسان يحاسب عليها. وبالتالي يبقى ممكن يوصف بالكذب، يوصف بالكذب حتى لو لم يعاقب، كنتيجة ان هو يعني تساهل في الكلام دون ان يتثبت في نسبة هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان كان متعمدا للكذب قال فلتوى مقعده من النار. قال في رواية عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى الاشعري، ولكن لم يكن باسم ولد ابراهيم، لم يكن. يبقى جواز ان هو يكن، الانسان ممكن يكن باسم ولد من اولاده سواء كان كبيرا او صغيرا، وايضا يكن بغير اسم ابنائه، يكن بغير اسم ابنائه. يبقى ليه كنيه زي هو كده لسه لما تزوج وكان له كنيه، تزوج وانجب اولاد ولم يسمي ولدا واحدا بهذا الاسم الذي يكن به، يبقى يكن بهذه الكنية. مش شرط الكنية دي ان هو يكون يعني ده من اولادي، والشرط لما يكن باحد اولادي انه يكن بالكبير. فلذلك ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان اكبر اولاد ابي موسى الاشعري رضي الله عنه كان ابراهيم، وكان اكبر ولد ابي موسى الاشعري اللي هو ابراهيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم، مات ابراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، وإن البعض كده حكى أن الشمس انكسفت لما مات إبراهيم، أي حزن على إبراهيم. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح لهم مسألة، مسألة دي مسألة اعتقادية. فلذلك قال أن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان موت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى اللي احنا بنصليها صلاة إيه؟ كسوف. يبقى صلاة الكسوف، يبقى ايه صلاة الكسوف؟ يبقى لما الشمس كده بتحجب او يحجب جزء منها او يحجب ذلك القمر في لياليه او جزء منه، يبقى كسوف كلي او كسوف جزئي سواء للشمس او القمر، يبقى نصلي صلاة الكسوف اساسا. فلذلك لما مات ابراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، فقالوا البعض انكسف الشمس الموت ابراهيم، اي حزنا على ابراهيم، حزنا على ابراهيم. فعلى ذلك قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، في رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. إن رأينا الآية وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لما نرى الآية دي تفزع ربك سبحانه وتعالى بالصلاة أو الدعاء أو الصدقة أو أي طاعة من الطاعات. فلذلك انظر في بعض الأحيان يقولوا يعني مثلا في مطر وحتمر جنازة فلان فانقطع المطر، نقول انقطع المطر كرامة لهذا ايه الميت، كرامة. فمين اللي قال الكلام ده؟ هو فساعات احنا الظواهر دهيت بننسبها لدي نوع من انواع الكرامة، نوع من انواع الكرامة لهذا الميت. ما الذي قال لك ذلك؟ فدي ظواهر كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي ايات ومن نرسل الايات الا تخويفا. ثم ذكر باب تسمية الوليد، هل يجوز ان نسمي الولد باسم الوليد؟ قال باب تسمية الوليد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. بيذكر هنا باب تسمية الوليد، هل يجوز أن تسمي الولد باسم الوليد ولا دي من الأسماء التي أيضا تغير؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحول الاسم إلى اسم أحسن منه، ولكن هنا لم يغير الاسم، يبقى دلالة على جواز أن تسمي الولد بالوليد، أن تسمي الولد بالوليد. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، يبقى الركوع يعني، قال: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين، ونجاهم ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من كده قال: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، لو كان في اسمه شيء لغيره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يغير ذلك الاسم، فجواز أن تسمي ولدك باسم الوليد. قال: اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. قال: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. أيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقيك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: ويرى ما لا نرى. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم رضي الله عنها في الثقل، وأنجش غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، ولكن الحرف ده اللي حينقصه من اسمه، يعني على ذلك لا يكون فيه نوع من أنواع التحقير أو التصغير لذلك الإنسان، يعني ما فيهوش نوع من أنواع التحقير، ولكن ده من نوع من أنواع الدلال، يعني نوع من أنواع الدلال. فلذلك: يا أبا هريرة، قال: يا أبا هر. يبقى الاسم لا يهم نقصا أو استهزاء أو سخرية أو انتقاصا، ولكن ده اسم كده يبقى في نوع من أنواع المودة، نوع من أنواع المودة، كما ينادي الرجل على امرأته يبقى: يا عائشة، قال: يا عائش. يبقى يا عائش يبقى يناديها كده، ده من باب إيه؟ الدلال، من باب الدلال، من باب المحبة، من باب المودة، لكن لا يهم نقصا. يبقى لو أنقص من اسمه حرفا يبقى لكن لا يهم هذا النقص، إيه؟ يعني نقصان في ذلك الإنسان. فقال: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، يبقى ده من باب الدلال، يبقى من باب حسن المعاشرة، لكن ليس من باب الانتقاص من شأن ذلك الإنسان. فقال أبو حازم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. يبقى يا أبا هر، يبقى على ذلك إيه؟ يبقى حرف أو أكثر. قال أيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. يبقى ده من باب يعني ده الرجل مع امرأته، أو يعني ألفة، مودة، تودد الإنسان إلى أهله، يبقى على ذلك يناديه. ممكن ينقص من اسمه حرفا لكن لا يهم نقصا، يعني ما يكونش دي تنقص من اسمه حرفا وبالتالي على ذلك يكون فيها سب أو انتقاص من شأنه، لكن ده كان من باب الدلال، باب الدلال ومن باب طبعا الألفة والمودة. قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. وهو يرى ما لا نرى، يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلى عائشة رضي الله عنها سلام جبريل. وإذا نقل إليك أن فلانا يسلم عليك نقول: وعليك وعليه السلام، وعليك وعليه السلام. يا فلان يقرئك السلام، يعني نقول: عليك وعليه السلام. يبقى برضك اللي حمل السلام ده يعني احنا ايضا بندعو له: عليك وعليه السلام. فقال ان جبريل يقرئك السلام. قالت: عليك وعليه السلام ورحمة الله. هو يرى ما لا نرى، يعني نقل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل عليه السلام لما يأتي بالوحي. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت أم سليم رضي الله عنها في الثقل وأنجش غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش أي أنجش أو يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. يبقى اسم فيه دلال فيه مودة ولا يوهم نقصا في هذا الإنسان ولا استهزاء ولا سخرية ولا انتقاصا من شأنه. يبقى ممكن تنقص حرفا من اسمه تنقص حرفا من اسمه ولكن لا ينقصا ولا استهزاء، ولكن ده من باب المودة والألفة والمحبة. قال باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. قال باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال فطيم، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.